ومدينة بورسعيد ثانية المواني المصرية وإحدى محطات الملاحة المهمة بين أوروبا والشرق الأقصى، وتقع على البحر الأبيض المتوسط عند مدخل قناة السويس وعلى ضفتها الغربية، وهي شبه جزيرة صغيرة بين مجرى القناة وبحيرة المندلة، يصل إليها فرع من ترعة الإسماعيلية لتزويدها بمياه الشرب من نيل مصر العظيم، ويربطها بالقاهرة الخط الحديدي الذي يتفرع أمام الإسماعيلية شمالا وجنوبا إلى بور سعيد وبور توفيق، كما يربطها بالقاهرة ذلك الطريق البري المزدوج الذي تطور يوما بعد يوم، وأصبح الآن تحيطه المزارع عن اليمين وعن الشمال. ولقد تأسست هذه المدينة عام 1859 بمناسبة حفر القناة، وسميت باسم والي مصر سعيد باشا، وهو الذي في عهده بدأ تنفيذ مشروع قناة السويس، ويقابل بور سعيد على الضفة الشرقية مدينة بور فؤاد التي تعد ضاحية وامتدادا سكنيا لمدينة بور سعيد. اخوتنا في رحاب الإيمان 196 كيلو مترا تقريبا هي المسافة بين القاهرة وبور سعيد، وقد قطعنا هذه المسافة لنسعد أهل بور سعيد ونشاركهم فرحتهم بعيدهم القومي، عيد التضحية والفداء، عيد البذل والعطاء، عيد الشهامة والرجولة، عيد الشجاعة والنصر الذي أظهر معدن المصريين، فهم دائما يكونون يدا واحدة على أعدائهم أعداء الدين، وبفضل بسالة أبناء بورسعيد اندحر أعداء الوطن وتتابع النصر للمصريين. أما عن يوم الجمعة فهو يوم عظيم مبارك، قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، ريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نبدأ به مشاركتنا لأبناء بورسعيد وهم يحتفلون بعيدهم القومي القرآن الكريم الذي تضمنت آياته آيات النصر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، وما النصر إلا من عند الله. تلاوة مباركة طيبة نبدأ بها نقلنا هذا من مسجد التوفيق بمدينة بورسعيد، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله

خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء لا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنه القرآن الكريم حبل الله الممدود وعهده المعهود وظله العميم وصراطه المستقيم وحجته الكبرى ومحجته الوسطى هو الواضح سبيله الراشد دليله من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا ومن أعرض عنه ضل وهوى فضائله لا تستقصى في ألف قرن حجة الله وعهده ووعيده ووعده به يعلم الجاهل ويعمل العامل ويتنبه الساهي ويتذكر اللاهي بشير الثواب نذير العقاب شفاء الصدور جلاء الأمور. من فضائله أنه يقرأ دائما ويكتب ويملى ولا يمل. طوبى لمن جعل القرآن مصباح قلبه ومفتاح لبه. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة ونقلناها لكم هنا من المسجد التوفيقي بمدينة بورسعيد الباسلة حيث نشارك أبناءها فرحتهم بالعيد القومي الذي يتجدد كل عام ويتجدد معه صمود المصريين في كل مكان.